قال تكبر الله دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتسبحه 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زمد البحر. ورواه الترمذي وحسنه والنسائي من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. الدثور جمع دثر وهو المال الكثير. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. يعقب بعضهن بعضا والله أعلم. معقبات. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف وسادة من جلد حشوها ليف هذا هو جهاز فاطمة. قال ورحيين وسقاء وجرتين. الرحى هو الحجر الذي يطحن به. الرحى ففي رحيين يعني حجرين حتى يطحن به وسقاء قربة وجرتين جرة هو ايه زي وفقر زي القلة. فقال علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها ذات يوم والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري حتى اشتكيت صدري يعني يسني على يسقي سنوت يعني سقيت حضرت الماء حتى اشتكيت صدري يعني صدره ألمه من كثرة الحمل على العين للسقيا وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه اطلبي منه خادما يخدمنا أو يخدمك كذلك. فقالت وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يدي يداي المجل هو طلع فيها فأفي هي سيدة نساء المؤمنين سيدة نساء أهل الجنة وتطحن حتى تجرح يداها حتى تمجل يداها. قال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك أي بنية؟ قالت جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت. فقال علي ما فعلت؟ قالت استحييت أن أسأله. فأتى جميعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة قد طحنت حتى مجلت يداي وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخذنا. فقال والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله كيف يكون التصرف في أموال المسلمين العامة وليس لمصلحة من يلي الأمور أو أبناءهم وبناتهم. قال فرجع فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما وإذا غطت أقدامهما تكشفت رؤوسهما ففارا يعني الغطاء أصلا مش مكفي ليس لحافا واسعا قطيفة لا تكفي تغطية الرأس والقدم. نعم ثار من يعني فراشهما فقال مكانكما يعني خليكم نايمين زي ما انتم. ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال بلى. قال كلمات علمنيهن جبرائيل فقال تسبحان الله في دبر كل صلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا فإذا أويتما إلى فراشكما سبح 33 واحمد 33 وكبر 34. قال علي فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال له ابن الكواء ولا ليلة صفين؟ فقال قاتلكم الله يا أهل العراق ولا ليلة صفين. يعني تعمل تفكر في ايه كفاية الكلام اللي العام تدقيق في مسائل دقيقة. غاض علي رضي الله عنه يعني اشمعنى وليلة صفين وهو نايم الحرب بكرة ومع ذلك لم ينسى أن يقول هذه الأذكار عند النوم، لم يشغله ذلك رضي الله تعالى عنه. رواه أحمد واللفظ له والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وتقدم فيما يقول إذا أوى إلى فراشه بغير هذا السياق. وفي هذا السياق ما يستغرب وإسناده جيد وروايته ثقات. الخميلة كساء له خمل اللي هو له غبر كده عطيفة يجعل غالبا وهو القطيفة من أدم أي من جلد وقيل من جلد أحمر. رحيين مثنى رحى اللي هو الحجر كما قال سنوت أي استقيت من البئر فكنت مكان الثانية وهي الناقة التي تسقي التي تسقى عليها الأرضون. كنت مكان الثانية أي الناقة التي تسقى عليها بيحمل بتاع عليه على صدره وظهره. فاستخدميه اسأليه خادما أخدمنا أي أعطينا خادما. مجلت ومجلت يداي أي تقطعت من كثرة الطحن. وفيه ما كان عليه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من شدة الحال رضي الله تعالى عنهم وما كانوا فيه من الحصار، لأن الله قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فهم لم يكونوا يجدون ما يسد ما يسدون به جوعهم. ولذا لم يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة لأجل أن يبيع هؤلاء العبيد لمن يدفع ثمنهم وينفق على فقراء المهاجرين وأصحاب الصفة. وفي فضيلة المواظبة وفضيلة علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة وفضيلة خلق الحياء الذي كانت عليه فاطمة رضي الله عنها إذ استحيت من أبيها أن تسأله الخادم رضي الله تعالى عنه والحقن به الصالحين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل رغم سهولتهما جدا. قال يسبح الله أحدكم يسبح الله أحدكم دبر كل دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة فتلك 150 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 فتلك 100 باللسان وألف في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم يعمل في يومه وليله 2500 سيئة وأيكم يعمل في يومه وليلته أو يومه وليله 2500 سيئة. قال عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده يعدهن. قال قيل يا رسول الله كيف لا يحصيهما كيف لا يواظب عليهما إلا القليل. قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، يوم بعد ما خلص الصلاة يصرف فيه على طول، زي ما بعض الإخوة يكون عنده سؤال حيموت، ما ينفعش إلا لما يقطع التسبيح ويقطع على غيره كذلك، فتذهب هذه مع أنها عشرة. ويأتيه، قال: ويأتيه عند منامه فينومه، يعني قبل أن يقول هذه التسبيحات. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح. قال المنذري: رواه كلهم عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله. هو عطاء قد عطاء بن السائب قد اختلط، لكن سمع منه حماد قبل الاختلاط. كثير من الناس إذا لم يذكر الله عز وجل يظل الشيطان لا ينومه. العجب أن المسلم يسعى الخير الشيطان ينومه، خلينا اللي هو لا يذكر الله عز وجل يخليه قاعد في الفراش لك مش معرفش أنا، يقعد ساعة على ما ينام ساعتين، وربما بقي معظم الليل لا يستطيع النوم. الشيطان ينكد على الإنسان يعني على خلاف ما يرى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح. وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري. وابن حبان في كتاب الصلاة والصحاحة، وزاد الطبراني في بعض طرقه: وقل هو الله أحد، وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا، رغم أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث، إلا أن له طرقا كثيرة، منها هذه الطرق التي ذكرها، وحديث آخر شاهد له عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى في عهد الله سبحانه وتعالى. معنى لن يمنعه من دخول الجنة إلا يموت، أنه لا يدخل الجنة وهو في الأرض، فإذا مات دخل الجنة، إذا قال ذلك ومات دخل الجنة. حديث الحسن بن علي في ذمة الله، قال: رواه الطبراني بإسناد الحسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، وأوصى به عبد الرحمن عقبة بن مسلم. كل ذا كما دور عليه بعد الصلوات، خلافا لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام بيقول ده في الصلاة، والصحيح أنه دبر كل صلاة كما قال دبر كل صلاة مكتوبة يقرأ آية الكرسي. فهل يقرأها في التشهد بعد التشهد؟ لم يقل ذلك أحد. وكذلك التسبيح 33 والحمد والتكبير، كل ذلك دبر كل صلاة، معناها إيه؟ بعدها، وليس أنها في الصلاة نفسها. فهذا هو الظاهر. أما دبر الحيوان فهو منه، هذا يعني مع القرينة الدالة على ذلك، وليس إذا كان هناك قرينة تدل على ذلك قلنا بها، وإلا فدبر كل صلاة بعد كل صلاة إذا صليتم فقولوا. قال: الترغيب فيما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن مكانه الذي كان عليه. رواه مسلم. يبصق عن شماله ثلاثا، وليستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، يقول ذلك ثلاث مرات، وليتحول عن مكانه، يتغير يقلب حتى جنبه، وبداية النوم يكون على الجانب الأيمن ولكن يمكن أن يتقلب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الرؤيا التي يكرهها لا يحدث بها أحدا، وسوف يذهب الله ضررها. قال الترمذي: حسن صحيح. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة من الله، يعني بتوفيق الله وخلقه، وهي من عنده، لأن الملك هو الذي يري الإنسان ما أمره الله. قال: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. وذلك من فاشل أن أحلمت حلم كذا إلا فيما يكره، الحلم من الشيطان. قال: فمن رأى شيئا يكره فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبي سلمة: وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليتفل عن يساره ثلاثة، ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضر، فإنها لن تضره، لن تضره. وروياه أيضا عن أبي هريرة، وفيه: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصلي. الحلم هو الرؤيا. ويقال أيضا بضمها الحلم، والحلم بالضم والسكون فقط هو رؤيا الجماع في النوم. يقول: وهو المراد ها هنا، وليس بظاهر الله، بل الظاهر أن الحلم من الشيطان من رأى شيئا يكرهه. وقوله فليتفل أي فليبزق، والتفل، وقيل التفل أقل من البزق، والنفث أقل من التفل. الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من عقل من ولده، ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. فقال: حديث حسن غريب، والنسائي والحاكم. وقال: صحيح الإسناد، وليس عنده تخصيصها بالنوم. والذي يظهر أن الحديث عن عبد الله بن عمرو في كونها يكتبها في صك فيه مقال، لكن أصل الحديث صحيح لغيره. أعوذ بكلمات الله التامات يعني الكاملات، والاستعاذة هنا بكلمات الله التي تمت صدقا وعدلا، الكلمات الكونية. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال وفي رواية للنسائي قال كان خالد بن الوليد رجلا يفزع في منامه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطجعت فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة فذكر مثله. وقال مالك في الموطأ بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. ورواه أحمد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة قال إذا أخذت مضرعك فقل. محمد بن يحيى لم يسمع من الوليد. في رواية أخرى ضعيفة فلم ألبث قال خالد بن الوليد بعد ليال بأبي أنت أمي والذي بعثك بالحق ما أتممت الكلمات التي علمتني 3 مرات حتى أذهب الله عني ما كنت أجد ما أبالي لو دخلت على أسد في خيسته بليل. عن أبي الترياح قال قلت لعبد الرحمن ابن خمدش التميمي وكان كبيرا أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قلت كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الجن؟ قال إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبط إليه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قل. قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ودرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرض ومن شر ما يعرض فيها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال رواه أحمد وأبو داود ولكل منهما إسناد جيد محتج به. ورواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلا. ورواه النسائي من حديث ابن مسعود بنحوه. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة. قال الترغيب فيما يقوله إذا خرج من بيته إلى المسجد وغيره وإذا دخلهما. قال الحافظ كان الأليق بهذا الباب أن يكون عقيب المشي إلى المساجد لكن حصل ذهول عن إملائه هناك وفي كل خير. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حسبك أكفيك ذلك هديت وكفيت ووقيت هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه وأبو داود ولفظه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت. هديت إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وكفيت شر كل ذي شر، ووقيت من عقاب الله ومن شر العباد. قال فيتنحى عنه الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل هدي وكفي ووقي، يعني لا سبيل لك عليه. وعن حيوة ابن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رحمك الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أقط؟ قال قلت نعم أقط يعني فقط. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر ذلك اليوم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند نومه عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. يعني الشياطين تشارك البشر في منامهم إن لم يذكروا الله عند دخولهم، وتشاركهم في طعامهم إن لم يذكروا الله عند طعامهم. رواه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على أهلك فسلم فتكون بركة عليك وعلى أهلك وعلى أهل بيتك، تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي قال حسن صحيح غريب. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، يعني يضمن أن يدخله الله الجنة، الله يتكفل بأن يدخله الجنة. رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. رواه أبو داود وابن حبان في صحيح ورفضه. قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة. رجل دخل بيته بسلام، بسلام يعني يسلم حين يدخل، فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، رزق الخير وكفي الشر، وإن مات دخل الجنة. أقول قولي هذا، واستغفر الله.